الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقد وقفنا على قول ابن القيم، صح؟ أليس كذلك؟ ها؟ أي. ما زلنا فيه في وذكر رحمه الله أن الأسباب الجارية بالمحبة 10، ونحن في ليلة الأحد 27 لعام 27 400 ألف، الموافق ليلة 23 الشهر الثاني لعام 26. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة 10، أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. نعم، هذا أيضا من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، وأيضا يدخل في أسباب زيارة الإيمان. نعم، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. نعم. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك تعالى أنه قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم. الثالث دوام ذكري على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. الله أكبر. نعم. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبان الهوى. نعم. الخامس مطالعة القلب من عندما يتعارض أمر يحبه الله وأمر تحبه النفس وتهواه، فيقدم العبد المؤمن ماذا؟ ما يحب الله عز وجل على ما تهوى نفسه، فإذا فعل ذلك جازاه الله بأن يحبه الله تبارك وتعالى. نعم. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. معرفة الله بأسمائه وصفاته، فكلما عرف المسلم الله عز وجل وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، كلما زادت محبته لله تبارك وتعالى، وإذا أحب الله عز وجل أحبه الله. نعم. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. نعم. السابع وهو أعجبها، فالنفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها، فإذا طالع الإنسان تذكر نعمة الله عليه وفضله عليه ونعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصر الظاهر والباطنة، ازداد حبه لله تبارك وتعالى. نعم. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. نعم. الثامن الخلوة وقت الحضور الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. متى النزول الإلهي؟ في الثلث الأخير من الليل. الله. نعم. وبالأسحار هم يستغفرون. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطائل جمرات كلامهم، ولا تتكلموا إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. بالعكس، لفت وجهك خليك قبالي يا عشر. أيوة. العاشر باعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. نعم. طيب، وقوله قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم. لا، وأزواجكم وعشيرتكم. نعم. وأخوانكم وأزواجكم. يلا. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الشارح رحمه الله تعالى: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثره أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاه كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحمل بكم من عقاب. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة نوع من أنواع الربا، ثم بيع عينة، لأن عين البضاعة تذهب وترجع ويحل الربا بينهما، أو يحلون الربا بهذه الطريقة، وهذا أشد من الربا الصريح، لأنه ربا بحيلة، تحايل على محارم الله تبارك وتعالى. فيأتي إنسان يشتري بضاعة من فلان، يشتريها نسيئة يعني بالأجل، يقول: بكم هذه البضاعة؟ فيقول: بمئة. فيشتريها منه بمئة ويسجل عليه بالأجل مئة على فلان، يذهب ثم يرجع يقول: تشتري هذه البضاعة حاضرا بخمسين؟ والله شوف، كنا أول مرة أشوفه، هي بضاعته تو معطيه إياها، لا تلفر. قال: اشتريت منك بخمسين. فيرجع البضاعة يعطي خمسين، راح بالخمسين وكم مطلوبه؟ مئة. بدل لا يقول عطني خمسة رجع لك إياها مئة، لا، سوى لفة هذه ورجع، ولا هي هي. فهذا نوع من التحايل على محارم الله تبارك وتعالى، وهذا أشد من فعل التحريم الصراح، لأن الذي يفعل هذا الفعل كأنه يعتقد بأن الله عز وجل لا يعلم سره ونجواه ولا يطلع على نياه على نياتهم، فلذلك يفعلون هذه الأفعال. وقد يكون هذا المراد، وهذا تبايعتم بالعينة، يعني إشارة إلى استباحة ما حرم الله تبارك وتعالى. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أيضا هذا كناية إلى الانشغال في أمور الدنيا بالحراثة والزراعة. وتركتم الجهاد، وتركتم الجهاد وهو ذروة سلام الإسلام، ركون إلى الدنيا سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. وفي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداء والدواء. ما هو الداء؟ التحايل على محارم الله والخضوع لأمر الدنيا والانشغال بها وترك الجهاد. ما هو العقوبة؟ ما هي العقوبة إذا فعل ذلك الناس؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم. طيب ما هو الدواء والعلاج؟ قال: حتى تراجعوا دينكم. ولذلك الآن إذا ردنا ندعو إلى الله عز وجل، ندعو إلى الرجوع إلى الدين، أي دين؟ دينكم الذي ارتضاه الله لكم، الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس أي دين، وإنما الدين الصحيح. وقد قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. والدين الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان هو الدين المراد الدعوة إليه. نعم. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه، ويوالي فيه ويعادي فيه، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها. آية المحنة اللي هي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه. طيب هذه المسألة مهمة جدا. يقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. المراد متى ما قدم أحد أمر آبائه أو أبنائه أو أزواجه أو إخوانه أو أمر الدنيا والتجارة والبيع والشراء والمساكن على أمر الله عز وجل فهو داخل في هذا الوحيد، داخل في هذا الوحيد. ولكن الناس يتفاوتون في تقديم هذه الأمور على أمر الله. هناك من يقدم ماذا على ماذا؟ يقدم الشرك إذا كان يأمر به الآباء أو الأبناء أو المجتمع على توحيد الله عز وجل، فهذا التقديم يستوجب له ماذا يا إخوان؟ الكفر. يخرج من الإسلام إذا قدم شيئا من الشرك الأكبر على توحيد الله عز وجل. لكن لو أن إنسان ما أمرته زوجته أو امرأة أمر زوجها أو إنسان أمره أبوه بمعصية الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يقول لا تفعل ووالدك يقول افعل، فاتباعا لرضا والدك وطمعا بأنه سيعطيك أو الآخرة قدمت أمر الوالد على أمر الله عز وجل، هل يكون حينئذ هنا أشرك بالله تبارك وتعالى شركا يخرجه من ملة الإسلام؟ لا. لكن نقص توحيده أم لم ينقص؟ نقص التوحيد، لأن المعاصي والأهواء وتقديم أمر النفس والهوى والزوجة والوالد والولد والآخرة ينقص من كمال توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا هناك بعض الأمور من قدمها على أمر الله عز وجل قد يحبط إيمانه، وهناك أمور تنقص من الإيمان، ولا بد أن نقول هذا. وإن لم نقل هذا يلزم أن كل من قدم أمرا من الأمور على حساب أمر الله عز وجل أو على معصية الله تبارك وتعالى يكفر ملة الإسلام، حينئذ لا يكاد أن يسلم أحد. الإنسان بين الحين والآخر ها تهواه بعض المعاصي ويقدم أمر نفسه وهواه على أمر الله تبارك وتعالى، من ذا الذي ما ساء قط ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ في أحد ما يسيء؟ الكل يسيء، ولكن هذه الإساءات ها تتفاوت. هناك إساءة تحبط العمل وهناك إساءة أقل منها وأقل وأقل وأقل، كما أن الطاعات درجات كذلك المعاصي درجات، ففي كبائر وفي أكبر الكبائر وفي صغائر وفي معاصي وخطايا وفي مكروهات. لكن كلما كمل أمر المسلم بالتزامي واستقامتي على أمر الله عز وجل وما أمر الله به وطاعة الله ورسوله كلما كمل إيمانه وتوحيده، وبحسب ما ينقص من الامتثال لأمر الله ورسوله بحسب ما بقدر ما ينقص من امتثال لأمر الله ورسوله ينقص إيش؟ إيمانه وتوحيده وإسلامه. هل الناس في توحيد الله عز وجل سواء؟ هل الناس في اليقين سواء؟ هل الناس في الإيمان سواء؟ هل الناس في الأعمال سواء؟ كلا، يتفاوتون تفاوتا عظيما. واضح؟ لذلك المسلم ماذا يفعل؟ يسعى إلى كمال إيمانه، فإذا لم تستوعب ذلك فتأمل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف يقول لهم يا أيها الذين آمنوا فيصفهم بالإيمان ثم يأمرهم بالإيمان؟ حتى أخطأ البعض فقال هذه غلطة مطبعية اشطبوا واحدة مدرسة أو مدرسة. ها النص هذا مقرر في المدرسة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالكتاب بالحروف نفس الكتابة لكن بالتشكيل يختلف. فظن هذا أنه إيش أنه خطأ مطبعي فقال اشطبوا واحدة. ها لكن هذه آية في كتاب الله في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني يا من تسمى بالإيمان وعنده الإيمان وعنده أصل الإيمان آمنوا، يعني إيش كمل وأتمم من إيمانك. واضح هذا المراد. فكلما قدم الإنسان أمر الآباء والأبناء والأخوان والأزواج والعشيرة والأموال والمساكن والتجارة على أمر الله ورسوله كلما نقص إيمانه. فإن قدمه بالكلية وضرب بأمر الله عرض الحائط ذهب إيمانه، فأما نقص من ذلك شيء نقص من الإيمان. واضح؟ قال الله عز وجل: أفرأيتم من اتخذ إلهه هواه، أفرأيتم من اتخذ إلهه هواه. ظن البعض ممن لم يفهم كتاب الله ولا سنة رسوله ولا أصول أهل السنة والجماعة أن كل من قدم هواه في معصية المعاصي فقد اتخذ هواه إلها عبده من دون الله فهو مشرك. حتى قال: إن المرأة إذا تبرجت ما تبرجت إلا لهوى، تريد أن تتبرج، فهي إذن اتخذت هواها إلها، إذن هي كافرة، إذن كل متبرجة كافرة. استدلالا بإيش؟ أفرأيت من اتخذ إله هوى. وهذه المرأة وهذا الرجل وكل من عصى الله عز وجل إذا قدم معصية الله على أو إذا قدم هوى على أمر الله عز وجل، نعم قد وقع في الشرك. لأن المعاصي كلها كما قرر ابن القيم رحمه الله وأكثر مرة ذكرنا كلها من جنس الشرك، ولا من جنس التوحيد، من جنس الشرك، ليست هي إيش من جنس التوحيد. أما الطاعات والأعمال الصالحة فهي من جنس التوحيد، من جنس الإيمان. نعم. مثل هذا الحديث الذي معنا الآن: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن. المراد بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إيش يا إخوان؟ اتباعه وطاعته واجتنابه إيش نهيه وزواجره. ليس المراد كمحبة الصوفية للنبي صلى الله عليه وسلم يتغزلون به كما يتغزل العاشق بمعشوقته، هذا حب باطل ولا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يحب حبا باطلا آخر وهو يتفادى في رسول الله حتى يعبده من دون الله، هذا أيضا باطل. لكن المحبة الحقيقية لرسول صلى الله عليه وسلم تكون إيش؟ باتباعه، بتقديم أمره، بالتمسك بسنته، بالذب عن سنته، عن آل بيته، عن أصحابه. هذا الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل أن شخصا ما قدم هواه، قدم معصية على رسول معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نقص إيمانه. لأن الرسول يقول: لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل يجب أن يحب المرء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه، كما في حديث عمر الآتي قوله قوله البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب، والمراد كماله. المراد نعم كماله. يلا. والمراد كماله حتى يكون رسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون رسول أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. رواه البخاري. الله أكبر. نعم. فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقطع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أو والله لا يؤمن. ها؟ ويريد بذلك ماذا أخوان؟ نفي الكمال المستحب، وإنما يريد ماذا؟ نفي الكمال الواجب. النفي إذا أطلق فالأصل يراد به نفي الجنس، يعني ما هو موجود. إذا قيل عن دار خالية من الرجال فقيل لا رجل في الدار، يعني ايش؟ لا رجل ايش؟ موجود، يعني لا يوجد فيها رجل. لا رجل في الدار، عن دار خالية ما فيه رجل، لا رجل في الدار يعني لا يوجد رجل. هذا الأصل. فإذا استقام الكلام وإلا هذا النفي حمل على ماذا؟ على نفي الصحة، نفي الصحة، يعني وإن كان موجودا لكن ليس بالصحيح. نحو لا صلاة بغير وضوء. ألا يتصور أن يقوم إنسان ويصلي بغير وضوء وليكن ناسيا صلى؟ يتصور أو لا يتصور؟ واحد قام وصلى ناسي، فتوجد صلاة بغير وضوء. إذن نحمل النفي هنا إلى ماذا؟ لا صلاة بغير وضوء، لا صلاة صحيحة بغير وضوء، لأن الواقع فيه صلاة بغير وضوء، واحد الناس يصلي بغير وضوء. فلا نقول لا صلاة بغير وضوء يعني لا توجد صلاة، توجد صلاة، لكن لا صلاة صحيحة بغير وضوء. فإذا جاء النفي وبالقرائن لم يفهم منه نفي الصحة، لا نفي الوجود ولا نفي الصحة، فيحمل على نفي الكمال، على نفي الكمال. ونفي الكمال هذا نوعان: نفي الكمال الواجب ونفي الكمال المستحب. والفرق بينهما أن نفي الكمال الواجب يذم تاركه ويتعرض للعقوبة، بينما نفي الكمال المستحب لا يذم تاركه ولكن يفوته الأجر والثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. هل معنى لا صلاة بحضرة طعام يعني لا توجد صلاة؟ لا، ممكن واحد عشاء موجود يقوم يصلي. هل معناه لا صلاة بحضرة طعام يعني لا صلاة صحيحة يعني نفي للصحة؟ لا، لأن الصلاة صحيحة بحضرة طعام، ليس كذلك؟ قد أتى بشروطها وبأركانها وبواجباتها، لكنه صلى مع حضرة طعام. إذن لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفي الوجود ولا نفي الصحة. إذن ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفي الكمال، وقد يراد نفي الكمال الواجب وقد يراد نفي الكمال المستحب. فلذلك قال العلم: أقل الأحوال الصلاة بحضرة الطعام، والإنسان يشتهي هذا الطعام أن صلاته مكروهة، صلاته مكروهة لما يذهب ذاك من خشوعه. واضح؟ إذن لو زاد هذا المانع، كما لو أنه مثلا يدافعه الأخبثان دفعا شديدا إلى درجة أنه لا يحسن القراءة ولا يتدبر ولا يدري بأي ركعة، هذا هنا ممكن أن يقال أن الصلاة لا تصح أو الكراهة أشد تكون. لكن المهم لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم النفي إيش؟ نفي الوجود، وإنما أراد نفي الصحة تارة ونفي الكمال تارة أخرى. لكن تأملوا أمرا مهما، ألا وهو أن نفي الصحة يساوي نفي الوجود، فالشيء إن لم يكن صحيحا فهو كعدمه. النفي إذا أريد به نفي الصحة دل على نفي إيش؟ أو ماثل أو شابه إيش؟ نفي الوجود. والدليل يا خالد حديث المسيء في صلاته، صلى أو لم يصلي؟ صلى ثلاث مرات، والراوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه يخبرنا بأنه صلى وأتى إليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فإنك لم تصلي، ثم صلى ثم رجع فسلم ثم رد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثم صلى ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لم تصلي. أما كانت صلاة موجودة أقام هذا الرجل وكم مرة؟ ثلاث مرات. الجواب بلى، فكيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي مع أنه صلى؟ لأنه صلى صلاة غير صحيح، وما كان غير صحيح فهو كعدمه. وحينئذ ممكن أن نقول أن الذي يصلي صلاة باطلة بلا وضوء متعمد مع قدرته على الوضوء وآخر تارك للصلاة، ما الفرق بينهما؟ لا، ما الفرق بينهما؟ لا فرق، لا فرق بين واحد عند إيش؟ عنده هاتف بدون رصيد، والثاني عنده كرت تعبية لكنه إيش؟ مستعمل وفاضي. شو الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ ها صح، ها هذا ولا هذا؟ هذا صلى صلاة باطلة والآخر لا يصلي، لا فرق بينهما. وهذا معنى قولي لما قلت لكم إيش؟ أن إيش نفي الصحة يساوي نفي الوجود. كيف نحمل هذا على الوجود وهذا على الصحة وهذا على نفي الكمال؟ بحسب السياق والقرائن. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يقسم بالله ثلاثة بأنه لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ والحديث صحيح مسلم، قال من لا يأمن جاره بوائقة. فماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يعني والله كافر، والله كافر، والله كافر؟ رجل يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويبر والديه ويصل الرحم ويفعل ويفعل ويفعل، لكنه يؤذي جيرانه، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم والله إنه كافر، والله إنه كافر، والله إنه كافر؟ ها أراد ذلك؟ لو قال قال نعم أراد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن إذاء الجار، إذاء الجار كبير من الكبار ومرتكب الكبيرة كافر، قلنا لو أنت على عقيدة الخوارج، ما يقول أهل السنة هذا. قال لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وصريح وأقسم عليه وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وأنت تقول والله مؤمن، والله مؤمن، والله مؤمن؟ نقول أو لا نقول؟ نقول والله مؤمن، والله مؤمن، والله مؤمن؟ لا، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا نخالف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أراد أن ينفي وجود الإيمان أو صحة الإيمان أو كمال الإيمان؟ كمال الإيمان، أراد نفي كمال الإيمان. وهذا أمر مهم والله يا أخي، أعرف أنني كررته كثيرا، حتى ربما بعضكم حفظه حفظا، يمكن بعضكم، وبعضكم سئم منه، لا، العلم لا يسأم منه. فلا تملن ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. العلم إذا تقرر وصلت أنت حريف فيه تجد إيش فيه؟ حلاوة، يحلو، عرفتم؟ وهذا أي إنسان إذا أتقن الشيء يحلو له. فالتكرار فهم الشطار، صح؟ لذلك نكرر. من انحرف إلا لأنه لم يستوعب هذه النصوص ولم يفهمها، فيظن أن كلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو نفى الله عز أمرا دل على أن إيش هو نفي لصحة الإيمان. قال جل وعلا: فلا وربك، أقسم الله بذاته العلية، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأخذ بهذه الآية أقوام فحملوها ما لم تحتمل، وفهموها على غير مراد الله ورسوله، فقالوا: كل من وقع في معصية الله عز وجل فهو لم يحكم أمر الله ورسوله، إذن هو كافر، لأن الله قال: فلا وربك لا يؤمنون. ثم يقول سبحان الله، الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون وأنت تقول مؤمنون؟ لو هذه الآية معناها على إطلاقها بهذا الفهم الذي فهموه، الفهم السقيم، إذن أول من يكفر من يا أخوان؟ ذلك الرجل الأنصاري الذي نزلت في حادثة هذه الآية، فهو رجل من الأنصار من الصحابة، ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أباح دمه، حيث حكم النبي صلى الله عليه وسلم لابن الزبير بعدما تنازع مع رجل من الأنصار على سقي الماء، فقال: اسقي يا زبير. تحاكم النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لابن الزبير بما أراه الله عز بأن الحق معه. فقال الرجل من الأنصار: أو كان ابن عمتك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ها، عشان من الجماعة عشيت له وخليتني. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزل قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. هذا اعتراض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تقول هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الأنصاري؟ ما كفره، وإنما وقع فيما يذم عليه، ولا لا؟ صح؟ فهذا الفعل اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم هو ينافي كمال الإيمان الواجب ولا المستحب؟ الواجب. لكن لو أن شخصا ما نبذ حكم الله وجحده أو كذبه فهو إيش إخوان؟ ليس بمؤمن إيمانا صحيحا. ويستدل عليه بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. إذن هذه الآية وأمثالها تصلح أن يستدل على بمن؟ على من بها؟ على من؟ على من ترك الإيمان الصحيح، وعلى من ترك الإيمان إيش؟ الإيمان الكامل الواجب. واضح؟ واضح ولا واضح؟ ممكن تقول للكافر اتق الله، وتقول للعاصي اتق الله، ممكن أو ممكن؟ هل يقال عن الكافر أنه عاصي؟ ها؟ الكافر يقال عنه عاصي ولا لا؟ الكافر عاصي ولا عاصي؟ الكافر مشرك مذنب ولا لا؟ مذنب. وشارب الخمر والزاني والسارق والكاذب وعاقل أيضا قال عنه مذنب وعاصي، لكن المعاصي تتفاوت والذنوب تتفاوت. قال ابن مسعود: يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ سمى ذنب. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأعظم ذنب هو الشرك، فتسميته ذنب أو معصية لا يعني هذا ماذا يا إخوان؟ التصغير من شأنه، وإنما هو ذنب ومعصية، لكن الذنوب تتفاوت. طيب تفضل. هذا الأسلوب أنا سبق قلت لكم ما زلنا نتكلم به، أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما أنزل الله كتابه بلسان عربي مبين وتكلم صلى الله عليه وسلم بلسان العرب، نحن ما زلنا نتكلم بهذا. فلان والله ما في خير، ما في خير، ما في خير، ايه تأكد والله ما في خير، يقسم بعد. ألا يشهد أن لا إله الله محمد رسول الله؟ لا لا يشهد الله محمد رسول الله، والله ما في خير ويشهد الله محمد رسول الله. صلي ايه صلي، يصوم يزكي، وتقسم بالله ما في خير؟ قال أنا قصدت أن ما في خير في الموقف الفلاني، لما خذلني، لما ما أعطاني، لما ما ساعدني، لما طلبت، لما ما زلنا فلان والله ما في خير. ماذا قصد ما في خير؟ قصد ايش يا اخوان؟ ان ينفي نفيا جزئيا مع هذا الاطلاق، هو ما اراد الا موقف الفلاني، ولم يرد انه ما في خير يعني كافر، يعني لا يشهد الا محمد رسول الله، يعني تارك للصلاة، يعني الى اخره. وهكذا لما قام يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أراد أنه ناقص الإمام من هذا الجانب، حيث أنه يؤذي جاره، مع أن الإحسان الجار من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وهذا لا يسيء إلى جاره. إذن هو لم يؤمن الإيمان الكامل، لم يؤمن الإيمان الواجب، لم يؤمن الإيمان الذي لا يعاقب على من أتى به، ولا يسأل ولا يذم من أتى به، ولا أتى بإيمان معرض للمساءلة، حيث أن إيمانه ناقص. نعم. قال فمن دعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. لا يحصل لخواص المسلمين الإيمان المطلق، لكن يحصل لعامة المسلمين مع الإخوان مطلق الإيمان. قلنا في فرق بين إيش؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. هل من لقب آخر للإيمان المطلق؟ إذا كان واحد فاهم منكم يقول نعم، الإيمان المطلق معناه الإيمان الكامل. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، واضح؟ الإيمان الكامل هذا اللون أبيض، صح؟ مطلق البياض، أبيض يقال عنه أبيض لأنه بياض كامل، وهذا اللون يقال عنه أبيض، يقال عنه أبيض ولا لا؟ مع أن فيه لون آخر يقال عنه أبيض، لأن القاعدة بيضاء. فالمؤمن العاصي اللي عنده نقص، يفعل كذا ويرتكب كذا ومقصر في كذا، يقال عنه إيش؟ مؤمن، وإن كان عنده بعض النقاط السود من المعاصي، ومع ذلك يقال عنه مؤمن، صح؟ شلون نشماغك؟ أحمر. أحمر، مع أنه ليس إيش؟ كامل الاحمرار، ويقال عنه أحمر. فذلك المؤمن اللي عنده نقص في إيمانه يقال عنه، يقال عنه مؤمن، وإن لم يكن إيش؟ كامل الإيمان. ولو أن إنسانا ما أتى وقتل واحد من الناس من المسلمين، فقالوا لما تقتله؟ والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قالي بس هذا ما هو كامل الإيمان. نقول إيش؟ وإن لم يكن كامل الإيمان يسمى مؤمن، واضح؟ يسمى مؤمن. إذن الذي ليس عنده الإيمان الكامل يستحق اسم المؤمن. والذي عنده الإيمان الكامل هذا من باب أولى، هو إيش؟ هو مؤمن. واضح؟ إذن يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني يا من عنده ماذا؟ مطلق الإيمان، آمنوا يعني اسعوا إلى كمال الإيمان ليكون عندكم إيش؟ الإيمان المطلق. فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فرق كبير. الإيمان المطلق يكون لمن يا أخوان؟ عند من يكون؟ عند خواص المؤمنين، عند الأنبياء المرسلين، عند الصديقين. وأما مطلق الإيمان فهذا يتصل به من عنده أصل الإيمان لكن عنده قصور، عنده معاصي، عنده كبائر، عنده زلات، عنده تفريط في أوامر الله ورسوله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون معهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا لأن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يجرأ الضيف، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء يحرموا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة، ويقتلوا بمن يدخل عليه الشبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما تزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. طيب أكمل. وفي الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها، وكل من كان محبا لله فإنه يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله، يحب. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرغوب منه، وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. ولهذا يحصل التمييز بين المحبة لله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده. نعم. إذن هنا أراد أن يفرق المؤلف والشارح جزاهم الله عنا خيرا هذه المسألة المهمة، وهي المحبة التي تكون شرك بالله عز وجل، والمحبة التي تكون طاعة لله تبارك وتعالى. والآن السؤال بعد هذا التقرير وهذا الشرح، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يحب مع الله أم في الله أم لله؟ عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحب مع الله أم في الله أم لله؟ ولا كلها صح؟ يحب في الله ولله، ومع الله ما يحب مع الله. ما هي المحبة التي تكون مع الله؟ محبة الند التي يكون فيها رجاء ورغبة وخضوع وتذلل، فمن أحب مخلوقا بهذه المحبة، محبة الخضوع والتذلل والرغبة والرهبة والرجاء والخوف، صارت هذه المحبة إيش المخلوق؟ محبة عبادة. وهذا فعل المشركين بأندادهم، يحبونهم كحب الله. أما الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم في الله ولله، في الله ولأجله، فهذه طاعة لله. كما يحب الإنسان العمل الصالح، يحب الصلاة، يحب الصيام، يحب البر، يحب الصلة، حب لهذه الأشياء الأعمال الصالحة. شرك بالله عز وجل؟ لا، وإنما إيش إخوان؟ طاعة لله، لأن أحبها لمحبة الله لها، لأنها تقربه إلى الله، فهو يحبها لأجل الله. تحب الكعبة؟ نعم. تحب الكعبة؟ هل تقسم بها؟ أحب الكعبة. لا لا، تقسم بالكعبة مع أنك تحب الكعبة لكن ما تقسم بالكعبة. ليش؟ إلا نقسم بالله سبحانه. لأن أنا أحب الكعبة إيش أخوان؟ أحبها لله، لأن إيش؟ من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لو واحد شتم الكعبة أو نجسها أو ألقى فيها نجاسة أو بصق، ما ترضى. لا لأننا نعبد الكعبة، كلا، وإنما نحن نحب الكعبة لله عز وجل، لأجل الله، لأنها من شعائر الله، لأن الله عظمها، لأن الله أمرنا بالحج إليها. واضح؟ في فرق كبير. وهذا بهذا يتضح هذا التبويب، أن هناك من يحب الآلهة، الأنداد، الأنبياء، الأولياء، المرسلين، يحبهم كحب الله، ذلك الحب الذي فيه ما أخوان إيش؟ خضوع وتذلل ورغبة ورهبة ورجاء وخوف. هذا الشرك، هذه المحبة بهذا المعنى يجب أن تكون لمن؟ لله عز وجل وحده لا شريك له. حتى رسول الله لا يحب مع الله حتى رسول الله. طيب جبريل عليه السلام؟ حتى جبريل عليه السلام. حتى البدوي، حتى الحسين، حتى علي، حتى آل البيت، حتى، لا يجوز أن يحب أحد مع الله، بل يجب أن تكون المحبة إيش؟ خالصة، محبة العبادة خالصة لله تبارك وتعالى. طيب نحن نحب الله ورسوله، نحب الله ورسوله، نعم، محبتنا لله محبة إيش أخوان؟ عبادة له، خضوع وتذلل ورغبة ورهبة وخوف ورجاء. ومحبتنا لرسول الله محبة في الله ولله، في الله ولأجل الله، لا محبة خضوع، لكن نحن لا نحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نتوكل عليه ولا نرجوه ولا ندعوه، لا نقول يا رسول الله خذ بأيدينا المدد، يا رسول الله أسألك يا رسول الله الجنة، نقول ذلك؟ لا نقول ذلك، مع أننا نحبه لكن لا نرجو ولا نخافه ولا نذل له ولا نعبده، وإنما نحبه في الله ولله. والله يا أخوة هذا أمر مهم، لو قطعت من أجل القارات لتعلمه وتدركه وتعتقده ما كان ذلك كثيرا، بل أرسل الله جل وعلا جبريل عليه السلام من فوق 7 سماوات ليقرر هذا التوحيد، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فقرره النبي صلى الله عليه وسلم وبين توحيد الله. إذن الأمر مهم جدا، إذن لو قطعت القارات لتتعلم وتعتقد ما كان ذلك كثيرا، لأن من أجل هذا خلقك الله، خلقك لتعبده وحده فتحبه وحده محبة إيش؟ محبة عبادة وخضوع وتذلل. طيب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة؟ إن قلت عبادة له أخطأت، وإن قلت عبادة لله، نعم نحب الرسول في الله عبادة لله لا عبادة له. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة من أجل العبادات، لكن هي عبادة لمن؟ لله. كما أن طوافنا بالبيت عبادة للبيت ولا عبادة لله؟ عبادة لله، لأن الله أمرنا أن نطوف بهذا البيت، فطفنا في البيت لا عبادة للبيت بل إيش؟ عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: ليكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، ويكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يكون له في النار. حسبك. بدل الجمهور يسحب، نريد أن نترك اليوم مجال الأسئلة لأننا مش ما أعطيناكم، فما بقي يصلح أن يكون درسا ننهي إن شاء الله غدا. طيب، من عنده سؤال؟ سألني واحد سؤال اليوم في الهاتف، كان موجود أمس، قال بس أنت ما أعطيت مجال الأسئلة. قلنا بالأمس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ها يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا شد حبا لله. أبو عبد الرحمن لم يكن بالأمس حاضرا، صح؟ فما معنى والذين آمنوا أشد حبا لله؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. هم أهل الخاصة. هم ليش؟ هم أهل التوحيد وهم أشد حبا لله ممن؟ من غيرهم من الذين كفروا. من المشركين. أشد حبا لله من المشركين، من حب المشركين لله أو من حب المشركين للأنداد؟ الأنداد. يعني المشركون يحبون الأنداد حبا عظيما. نعم. والمؤمنون يحبون الله عظيما. أشد حبا عظيما أشد من حب المشركين للأنداد. هذا أحد القولين وهو المرجوح. والأرجح، الأرجح إبراهيم، والمشركون يحبون الله. ليش؟ لأن إيش؟ محبة خالصة، يحبون الله وحده. بينما المشركون صح يحبون الله لكن يحبون معه آلهة، فحبهم للآلهة مع الله أضعف من محبتهم لله. بينما حب المؤمن لله وحده جعلها إيش؟ أشد من حبة المشركين لله. إذن نقول، هل المشركون يحبون الله ولا لا؟ يحبون الله ويعبدون الله ولا لا؟ يعبدون الله، لكنهم مشركون. ومن هنا تظهر هذه أهمية هذه المسألة، أن مو كل واحد راضي ولا ملحد ولا أصحاب وحدة الوجود يحب الله صار مسلما. وإن كان يحب الله، حتى اليهود والنصارى يقولون زعما نحن أبناء الله وأحباء، يحبون الله لكن يشركون بالله عز وجل، فما نفعتهم هذه المحبة، لأنهم لما أشركوا حبطت أعمالهم ومن أعمالهم المحبة. واضح؟ لكن على القول الأول أن المؤمنين يحبون الله أشد من حب المشركين للآلهة. يقول لي اليوم السائل دق علي قال ما أعطيتنا مجال للسؤال، لماذا؟ ليش كيف صار المؤمنون يحبون الله أشد من حب المشركين للآلهة؟ هذا عنده إله ونحن عندنا إله، نحن إلهنا من؟ الله الإله الحق، وهم إلههم باطل. بس لماذا كانت محبة المسلمين لله أشد من محبة المشركين لآلهتهم؟ فالجواب، الجواب هذا خالص إذا قلنا على القول الثاني أن المشركين يحبون الله والآلهة والمؤمن يحب الله وحده، فاللي يحب الله وحده أقوى أشد من اللي يحب إيش؟ اللي محبته نصين، شيء لله وشيء لله. لكن نحن نقول إذا هناك مشرك لا يحب إلا الإله الباطل، يحب الإله الباطل حبا عظيما شديدا، يحب الإله الباطل وحده لا شريك له، يحبونه فقط. وفي مسلم يحب الله عز وجل وحده لا شريك له، فأيهما يحب إلهه أشد؟ المشرك الذي يحب إلهه الباطل ولا المؤمن الذي يحب إلهه الحق؟ آه. لا مو كلهم سواء. إيه لكن إيش؟ المؤمن يحب الله أشد من حب الياباني لبوذا ولا شاكل. أنت اسمك عايض؟ لافي، لافي العازمي، تحب الله عز وجل. وفي واحد صيني اسمه كونغ كونغ كونغ يحب بوذا، أيهما يحب إلهه أكثر؟ لا في العازم يحب الله أشد من حب جون جون جون لبوذا، ولا جون جون جون يحب بوذا أشد من حب لا في لله، أم يتساويان أو مرة ومرة؟ إيش رأيك أنت؟ لا في شو لا في مع اليقين؟ عطنا الجواب ها؟ وذاك يحب جون جون جون يحب بوذا حب يقين، أيهما يا ترى يحب إلهه أكثر؟ لا شك، لا ولكن اقصد يقينا مع اليقين. شو مع اليقين؟ بلا شك هذا ذاك يقين. تخلي عاد رسول اذا ما عنده يقين، اذا راح يكون لا في حبه لله اشد من حب كونغ كونغ كونغ كونغ لبوذا، صح؟ لماذا اخي؟ لماذا؟ ايه حرك النظارة يطلع معك شيء الحركة. توحيد. بسم الله. يلا صار يلا النوم استجرب حظك. أنا أقول يمكن أساس هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية ولا يقرون بتوحيد الألوهية، فمن هذا صار المؤمن أشد حبا لله لأنه يقر بالاثنين الربوبية والألوهية وأيضا كذلك الأساس. صح، هذا الذي يعبد بوذا ترى ما يعتقد أن بوذا خلقه، بل هو يعرف أن إيش هذا كونغ كونغ كونغ. لو قلب بوذا كذي مكتوب عليه made in China، هو اللي صار، هو صار عبيدة، عرفت؟ هو ما يعتقد بأن بوذا إيش خلقه، بل هو على يقين بأنه هو الذي إيش ينحته بيده، ينحتونه، صح؟ فانظر إلى من يعبد الله عز وجل مع اعتقاده بأنه الرب الخالق المالك المدبر المحيي المميت الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يجير ولا يجار عليه، الذي يطعم ولا يطعم، الذي الذي الذي ويعبده، يقينا سيكون حبه لهذا الإله الحق أشد من حب ذلك لإله باطل. أصلا هو تايح ملاق له هذا، من طلع يشوف أباه وأمهات عد، عرفت؟ فسيكون الحب للإله الحق المستحق للمحبة أشد ولا شك ولا ريب، واضح؟ أما على التفسير الثاني فواضح، لماذا حب المؤمن لله أشد من حب المشركين لله؟ لأن إيش المشركون إيش محبة عندهم إيش مقسومة، يحبون الله ويحبون الأنداد، بينما الموحدون المؤمنون يحبون الله وحده، صح؟ صح ولا لا؟ لو أن شخصا ما عنده ترك مليون ولا ورث له إلا ابن واحد فمات، كم يطلع له؟ مليون. وآخر عنده مليون، عنده مليون وعنده ورثة عشرة، راح يطلع لكل واحد كثر الذي ايش كثر، يعني بقدر ما طلع الاول؟ لا، لان هذا كل التركة له، بينما هذا تركته مقسمة. فهؤلاء الموحدون يحبون الله حب عبادة وحده لا شريك له، هناك صح يحبون الله لكنهم يحبون معه الانداد، فضعفت محبتهم لله، فصارت محبة الذين امنوا لله اشد من حب المشركين لله، واضح؟ وهذا هو الأرجح من القول الأول، لأن حتى المشرك يكون في قلبه نسبة حب لله، صح؟ ولا لا؟ أليس في قلب المشرك نسبة حب لله؟ ألا يدعو الله؟ ألا يرجوه؟ دعوا الله مخلصين له الدين، مشركون عباد أصنام، إذا غشهم موج دعوا الله مخلصين له الدين، يا رب تنجينا يا حبيبي يا رب نجي، ها يحب الله ويرجوه، صح في قلبه، لكنه مشرك، فلا ينفعه هذا الحب ولا هذا الخضوع ولا هذا التذلل ولا هذه المحبة، بما أنه قد ها قد أشرك بالله عز وجل. السؤال، ما اسمك؟ يلا يا محمد. ينكسر القلب، يعني يصير عنده افتقار إلى الله، انكسار، تذلل. عكس إيش؟ المتكبر، المستغني، المتولي. بينما هذا قلبه منكسر، منخضع، فقير إلى الله، يعتقد بقلبه بأنه ما من نعمة إلا من الله، لا ينجيني إلا الله، لا يعفو عني إلا الله. عرفت؟ هذا مع الانكسار. غيره تعرف حزبية؟ أي حزبية؟ غيره شاب حبيب التوحيد بي حزب. هذا صح أو أنه مروي على ابن مسعود، يعني إذا شفعت لواحد شفاعة ما يجوز أن تأخذ عليها مقابل، كل أنا أشفع لك عند فلان أنه يعفو عنك أو أنه يقبلك أو أنه كذا، لكن تعطيني لك هذا لا يجوز. لا يجوز أنك أنت تشترط هذا، لكن لو أن الإنسان من صنع لكم معروفا فكافئه، أنت من تلقاء نفسك لا بأس. كالقرض، القرض الحسن أعطيك ألف ترجع ألف، لكن أعطيتك ألف رجعت ألف وزدتني من عندك من غير لا أشترط عليك لا بأس. عرفت؟ فإذا صنع لك إنسان معروف شفاعة حسنة ثم أنت أكرمت بشيء هذا لا بأس، لكن أسوي لك تعطيني كذا لا يجوز. نعم. نعم. السيد السيادة المطلقة هو الله عز وجل. سيد ولد آدم سيادة مقيدة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيد بني فلان، سيد بني حنيفة، ثم ابن عثال، قوموا لسيدكم سعد بن معاذ. فالسيادة المقيدة المحدودة تكون للمخلوق، أما السيادة المطلقة على الخلق كله فهي لله عز وجل. تفضل. ما الدليل أنه مشرك الأصغر؟ العلماء وردت الأنبياء قالوا بأن الحلف بغير الله شرك لفظي، ولذا كان معمول به قبل أن ننهى عنه. كان يقول الناس والكعبة ويحلف بآبائهم ثم نهوا عن ذلك، بل بعض العلم ذهب إلى أن الحلف بغير الله مكروه فقط، لكن أرجح بأنه حرام وأنه من الشرك الأصغر، إلا إذا حلف الإنسان بالمخلوق واعتقد بأن المحلوف به هذا أعظم من الله أو يستحق من التعظيم ما يستحقه الله، فصار هذا شرك أكبر. ما اسمك؟ يلا خالد. بسم الله واحد واحد ثلاثة عين. ها؟ ثلاثة عين. لا بسم الله الرحيم بدأ يعني بدأ ربنا أنظرنا ربنا أنظرنا أخرنا على شو؟ لا ربنا أنظرنا في أي في مصحف فاطمة بسم الله ربنا أنظرنا نعمل صالحا كذا ربي أنظرنا ربنا أنظرنا كأن فيها ربنا أنظرنا ربي أنظرني إلى يوم يبعثون من خلقه. شنو بينه؟ صور صور هذا التلفون جيبه صور محاضرة رقم تلفون رقم بيجر اوه عباس صار كلب بويرة بويرة اسمها كنا شيء اسمه تدخل عي هذه عي الذين آمنوا آمنوا وعي في مثل ما عندنا جاء ذكر هذه الموضوع نفسها شيء نفسه نفس عي الذين آمن عي الذين آمنوا آمنوا يعني أرتقوا في الإيمان جدوا نفسها عي في مثل ما عندنا إصلاحي يلا إبراهيم حسب الشيء حسب فعل يعني العاصي إذا كان ما حكم الله ورسوله في مثلا في قضية التوحيد ما حكم في التوحيد أو كذا فلا يؤمن إيمانا صحيحا يبطل إيمان لكن إنسان عصى فما حكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في معامل المعاملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا البينة على المدعي هذا قال لا ما بالبينة أنت تجيب بينة هذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لكن غلبه الهوى وخالف حكم النبي صلى الله عليه وسلم فهو عاصي لا يؤمن إيمانا كاملا غيره شيخ البعض يعني يتلف بعض أغراضه يعني بهدف صرف العلم شو يسوي يعني يتلف بعض أغراضه يعني. ما مو صحيح هذا يعني يدفع العين لا يدفع العين بالتحصين الشرعي اقرأ المعوذات ادعو الله سبحانه وتعالى وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء مو خلي السيارة توسخة ولا ها شبل وكت عليها تراب ولا خليها مدعومة ولا اي نعم ينافي من هذا ليس بيعمل مشروع هذا عند العامة إذا قام مشى قام يعرض شوي شيك هسه ما شاء قال عن العين أنا أحمد ربك على العافية الجبرية لا الجبرية اللي هم الجهمية على نقيض القدرية لكن هم الجهمية والمعتزلة القدرية يجتمعون في نفس صفات الله عز وجل نعم غيره ما اسمك مبارك تنبارك انت محمد انت خالد ها طيب صلى الله عليه وسلم نعم انت دعيت في السجود في اخر الصلاة راح تصلي على النبي عليه الصلاة صح فهذا فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ممكن ينطبق ممكن هنا عيش يعني نفي الكمال وإذا كل مسلم يوميا لازم يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو دعا الله عز وجل لازم كل يوم يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام لكن غاية ما يفهم من هذا يستفاد منه هو الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهد نفي أول شيء نفي الوجود لا نافي الجنس لا رجل في الدار يعني ما يوجد رجل هي نافي لا نافي للجنس تفيد نفي الوجود فإن استقام المعنى وإلا نفي الصحة فإن استقام المعنى وإلا هي نفي الكمال والكمال هذا من ما كمال واجب من ما كمال مستحيل كما ذهب بعض العلم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث وحسن بعض العلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء كامل كمال استحباب لمن لم يذكر اسم الله عليه نعم شيخ محبة الخضوع لله إذا أقول المحبة للخضوع ما غير الشروط الباقية هذا متلازم إذا ذل الإنسان لله عز وجل وأحبه خافه ورجع ما يرجو بدون الله يخافه أو يخاف بدون الله اي اي نعم تستمع على المعاني حتى يكون عابد لها. لا ممكن يعني احنا قلنا لك الشرك ممكن ايش تفاوت، قد يكون نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم وين وين؟ في طول الجنيد ها؟ ايه؟ وانكشف له؟ والله ما أعرف بالضبط ليش مش فاهم بالضبط. نعم صح لا أعلم الجواب، لا أعلم. ينكرون وجود الخالق إنكار استكبار، ما يستطيع الإنسان أن ينكر وجود الخالق ولكنه يستكبر. نعم وين نفس الكلام؟ ها؟ إيه درس اليوم. إيه. عوفوا. آخرها. عوفوا. عندي عوفوا. غيره قال نويته يقول الله أكبر يقول نويته نصلي بدعة ما في. لا ما قول انظرنا الآية بسم الله الرحمن، قول انظرنا أي نعم ربنا، يقول ربنا هل إيش يشدد؟ شدد يعني كيف تتضارب معه يعني؟ انصح اقول لا تفعل هذا وليس هذا من السنة. نعم غيره وفي هذا الحديث ان الاعمال وين وصلنا حديث ثلاثة من قلنا فيها. طيب نكتب على قدر الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بس خلاص ختمنا.